ذكر الموقف. قال حدثنا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا يمجد نفسه: أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر. فرجف المنبر حتى قلنا لا يخر به الأرض. قال حدثنا أبو خيثم عبد الله بن رومي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا النضر بن أنس عن ربيعة الجرشي أنه قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. قال حدثنا هارون حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا من لهية عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن عيينة حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقفون موقفا إن لذلك الموقف موقف مقدار 70 عاما لا يلتفت إليكم ولا ينظر إليكم. قال حدثنا أبو عمر هارون حدثنا الوليد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى إن الكافر ليغيب في العرق إلى نصف أذنيه. قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول أرحني ولو إلى النار. قال حدثنا هارون حدثنا الوليد حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع طاووسا يقول إن الكافر ليذهب عرقه تحته يوم القيامة كذا وكذا ذراع وفوقه حتى يلجمه. قال حدثنا هارون حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا سليم بن عامر حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشمس يوم القيامة تدنو من العباد في الموقف حتى يكون فيهم قدر ميل أو اثنين. قال سليم بن عامر والله ما أدري ما عني بقوله الميل مسافة الأرض أو الذي يكحل به العين. قال فتسهرهم الشمس فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ فيه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى منكبيه. وقال أبو ياسر عمار بن نصر المروزي قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول اجتمع الناس إلى سائح بين العراق والشام في الجاهلية فقام فيهم فقال أيها الناس إنكم ميتون، ثم إلى الإدانة والحساب فقام رجل فقال والله لقد رأيت رجلا لا بعثه الله أبدا، قال رأيت رجلا وقع عن رحله في موسم من المواسم فوطأته الإبل بأخفافها والدواب بحوافرها والرجالة بأرجلها حتى رم فلم يبق منه أنملة، فقال السائح بيد أنك من قوم سخيفة أحلامهم ضعيفا يقينهم قليلا علمهم، لو أن الضبع بيتت تلك الرمة فأكلتها ثم ثلطتها ثم غدت عليه الناب فأكلته وبعرته ثم عدت عليه الجلالة فالتقطته ثم أوقدته تحت قدر أهلها ثم أوقدته تحت قدر أهلها ثم نسفت في الرياح رماده، لأمر الله يوم القيامة كل شيء أخذ منه شيئا أن يرد فرده، ثم بعثه الله للإدانة والثواب. قال حدثنا يوسف حدثنا عبد الله بن نمير عن حميد بن سليمان عن مجاهد أئنا لمدينون قال محاسبون. قال حدثنا فضيل حدثنا يزيد بن زريع عن أبي رجاء عن الحسن في قوله فلولا إن كنتم غير مدينين قال غير محاسبين. قال حدثنا فضيل حدثنا محمد بن يزيد عن جويبة عن الضحاك في قوله ولقد علمتم النشأة الأولى قال خلق آدم وخلقكم فلولا تصدقون قال فهل لا تصدقون. قال حدثني أبي حدثنا أبو خالد القرشي عن حر بن جرموز عن عامر بن مرة عن أبي جعفر قال كان يقال يا عجبا لمن يكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، يا عجبا كل العجب لمن يكذب بالنشر بعد الموت وهو ينشر في كل يوم وليلة. قال حدثنا يوسف حدثنا عبيد الله بن موسى وخلف بن الوليد عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال إعادته أهون عليه من ابتدائه وكل عليه يسير. قال حدثنا يوسف حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال يقول إنما خلق الناس كلهم كخلق نفس وحدها وبعثها. قال حدثني محمد بن الحسين حدثني رستم بن أسامة حدثني الفضل بن المهلهل أخو المفضل وكان من العابدين. قال كان جليس لنا حسن التخشع والعبادة يقال له مجيب وكان من أجمل الرجال. قال فصلى حتى انقطع عن القيام وصام حتى اسود ثم مرض فمات. وكان محمد بن النضر الحارثي له صديقة. قال ومات محمد قبله. قال فرأيت محمدا في منامي من بعد موت مجيب فقلت ما فعل أخوك مجيب. قال لحق بعمله. قال قلت وكيف وجهه ذاك الحسن؟ قال أبلاه الله بالتراب. قلت وكيف وأنت تقول قد لحق بعمله؟ قال يا أخي أما علمت أن الأجساد في القبور تبلى وإن الأعمال في الآخرة تحيا؟ قال قلت يبلون حتى لا يبقى منهم شيء ثم يحيون يوم القيامة. قال إي والله يا أخي يبلون حتى يصيروا رفاتا ثم يحيون عند الصيحة كأسرع من اللمح. قال حدثنا يوسف حدثنا عمرو عن سعيد عن قتادة إذا دعاكم دعوة قال دعاهم فخرجوا من الأرض. قال حدثني محمد بن حسين حدثنا حكيم بن جعفر عن صالح المري قال دخلت المقابر نصف النهار فنظرت إلى القبور خامدة كأنهم قوم صمود فقلت سبحان الله من يحييكم وينشركم من بعد طول البلا. فهتف هاتف من بعض تلك الحفر يا صالح ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال فخررت والله مغشيا علي. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال ابن عباس يخرجون فينظرون إلى الأرض غير الأرض التي عاهدوا وإلى الناس غير الناس الذين عاهدوا. قال ثم تمثل ابن عباس فما الناس بالناس الذين عاهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. قال حدثنا هارون بن سفيان حدثنا ابن نفيل عن النضر بن عربي قال بلغني أن الناس إذا خرجوا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله وكانت أول كلمة يقولها بها برهم وفاجرهم ربنا ارحمنا. قال حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي صالح إن الناس يحشرون هكذا ونكس رأسه ووضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. قال حدثنا عصمت بن الفضل حدثنا يحيى بن يحيى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال سمعت سيارا الشامية قال يخرجون من القبور وكلهم مذعورون. قال فيناديهم منادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال فيطمع فيها الخلق كلهم فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فييأس منها الخلق غير أهل الإسلام. قال حدثنا يوسف حدثنا عبد الله بن نمير عن جويب عن الضحاك وجوه يومئذ مسفرة قال فرحة. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا يوم نشورهم وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال حدثنا أبو حفص الصفار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا إبراهيم بن عيسى اليشكري قال بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره تلقاه ملكان مع أحدهما ديباجة فيها برد ومسك ومع الآخر أكواب أو فيها قال ومع الآخر أكواب من أكواب الجنة فيها شراب فإذا خرج من قبره خلط الملك البرد بالمسك فرشه عليه وصب له الآخر شربة فيناوله إياه فيشربها ولا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح أخبرنا سعيد بن هاني عن عمرو بن الأسود قال أوصاني معاذ بامرأتي وخرج فماتت فدفناها فجاءنا والله وقد رفعنا أيدينا من دفنها فقال في أي شيء كفنتموها؟ قلنا في ثيابها فأمر بها فنبشت وكفناها في ثياب جدد وقال أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها. قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا إسحاق بن السيار عن نصر عن الوليد أبي مروان عن ابن عباس قال يحشر الموتى في أكفانهم. قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا داود بن محبر حدثنا صالح المري قال حدثنا يزيد الرقاش عن أبي العالية قال يبعث الميت في أكفانه. قال داود سمعت صالحا المري في إثر هذا الحديث يقول بلغني أنهم يخرجون من قبورهم في أكفان دسمة وأبدان بالية متغيرة وجوههم شعثة رؤوسهم نهكة أجسامهم طائرة قلوبهم بين صدورهم لا يدري القوم ما موئلهم إلا عند انصرافهم من الموقف فمنصرف به إلى الجنة ومنصرف به إلى النار. ثم صاح صيحة بأعلى صوته يا سوء منصرفاه أرأيت إن لم تغمدنا منك برحمة واسعة لما قد ضاقت به صدورنا من الذنوب العظام والجرائر التي لا غافر لها غيرك. قال حدثنا محمد بن إدريس حدثنا أحمد بن خالد قال سمعت محمد بن الجراح يقول ليت شعري يخرج المذنبون من قبورهم وأين مهرب الظالمين من الله. قال حدثنا يوسف حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال تكذيبا بالبعث. قال وأنتم داخرون. قال صاغرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. قال يدين الله العباد بأعمالهم. قال حدثني محمد بن قدامة حدثني يعقوب بن سلمة الأحمر قال سمعت ابن السماك يقول سمعت أبا واعظ الزاهد يقول يخرجون من قبورهم فيتسكعون في الظلمات 1000 عام والأرض يومئذ نار كلها إن أسعد الناس يومئذ من وجد لقدمه موضعا. قال ذكر الحشر. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال قال أبو ذر أيها الناس قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون يوم القيامة 3 أفواج فوج طامعين كاسين راكبين طاعمين كاسين راكبين وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عائذ بن شريع عن أنس قال سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال حفاة عراة. ثم انتظرت عائشة ثم قالت يا نبي الله كيف يحشر النساء؟ قال كذلك حفاة عراة. قالت وسوءتها من يوم القيامة. قال وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أم لا. قالت أي آية يا نبي الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال حدثنا عمرو بن شبه حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الحميد بن سليمان حدثني محمد بن أبي موسى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما بدأوا. قالت أم سلمة يا رسول الله هل ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال شغل الناس أو شغل الناس. قلت وما شغلهم؟ قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. قال حدثنا هارون بن عمر حدثنا الوليد بن مسلم الشامي حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن أبي عبيد الحاجب عن رجل من المسلمين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يشير بيده إلى الشام ها هنا تحشرون رجالا وركبانا وعلى وجوهكم. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على 3 طرائق راغبين وراهبين 2 على بعير 3 على بعير 4 على بعير 10 على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث يصبحوا وتمسي حيث أمسوا. قال حدثنا هارون بن عمر القرشي حدثنا الوليد بن مسلم وحدثنا خالد بن دعلج عن قتادة في قول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه قال هذا الكافر فراكب على معاصي الله في دنياه يحشره يوم القيامة على وجهه. قالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال إن الذي يمشاه على رجله قادر أن يحشره على وجهه. قال قتادة قال الله عز وجل هذا الكافر أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. مؤمن استقام على أمر الله في دنياه فبعثه الله يوم القيامة يمشي سويا. قال حدثنا هارون حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن لهيع حدثنا سالم مولى عمر بن عبيد الله عن عوف الأشجعي قال قلت يا رسول الله أوصني فإني أتخوف ألا أراك بعد يوم هذا. قال عليك بجبل الخمر. قلت وما جبل الخمر؟ قال أرض المحشر. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ملاقوا الله حفاة مشاة عراة غرلة. قال حدثنا هارون حدثنا الوليد حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالم بن عبد الله يقول بين كعب جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبين يديه رجلان يحدث أحدهما صاحبه وكعب يسمع إذ قال أحدهما لصاحبه رأيت الليلة كأن الناس يحشرون في صعيد واحد وجاءت الأنبياء مع كل رجل منهم أربعة يعني مصابيح مصباح من بين يديه ومصباح من خلفه ومصباح عن يمينه ومصباح عن يساره ومع كل رجل من أتباعهم مصباح مصباح إذ قام رجل فأضاءت الأرض بنوره كأن كل شعر رأسه مصباح مع كل رجل من أتباعه أربعة مصابيح مصباح من بين يديه ومصباح من خلفه ومصباح عن يمينه ومصباح عن يساره. قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال كعب للمحدث ما هذا يا عبد الله؟ قال رؤيا رأيتها. فقال كعب والله لكأنك نشرت. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صورة الذر يعلوهم كل شيء من الصغار ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار. قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي حدثنا بقية بن الوليد الكلاعي قال حدثنا سلامة بن كلثوم عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالحكام يوم القيامة بمن قصر وبمن تعدى فيقول الله أنتم خزان أرضي ورعاة غنمي وعندكم بغيتي فيقال للذي تعدى ما حملك على تعديك فيقول غضبت لك يا رب فيقول أنت أشد غضبا مني ويقال الذي قصر ما حملك على ما صنعت فيقول رفقت بعبادك فيقول الله أنت أرفق بهم مني انطلقوا بهم فاسدوا بهم ركنا من أركان جهنم. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر المسروق عن عبد الله قال ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الرحمن فإن قال ألقه ألقاه في مهواه 40 خريفا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة قال ألا تخبروني بأعجب شيء رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية فيهم. بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا أبو سامة حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن معبد قال حدثتني أسماء بنت عميس أن جعفرا جاءها وهو إذ ذاك بأرض الحبشة وهو يبكي فقالت ما شأنك؟ قال رأيت قبل شابا من الحبش مترفا مر على امرأة وعلى رأسها مكتل قال مكتل فيه دقيق فرمى به فسفته الريح فقالت أكلك إلى يوم يجلس الجبار على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. قال حدثنا أحمد بن جميل حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي يعني يحيى بن أبي كثير قال سليمان بن داود صلى الله عليه يا معشر الجبابرة كيف تصنعون إذا وضع المنبر لفصل القضاء يا معشر الجبابرة كيف إذا لقيتم ربكم الجبار فرادا فترون قضاءه. قال حدثني محمد بن إدريس حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن علي بن عياش حدثنا سليمان بن يزيد التميمي قال مكتوب في التوراة ينادى من وراء الحشر يوم القيامة: يا معشر الجبابرة الطغاة، يا معشر المترفين الأغنياء، يا معشر المترفين الأشقياء، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، إن الله يحلف بعزته ألا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. قال: حدثنا عمر بن أبي الحارث المحاربي، حدثنا رجاء بن سلمة، حدثنا أبي، حدثني إبراهيم بن الفضل القرشي من أهل المدينة، قال: أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب استعمل بشر بن عاصم الجشمي على مسعى من مساعي مكة، فلقيه على باب المسجد فقال له: يا بشر، ألم أستعملك على صدقة من صدقات المسلمين، وقد علمت أنما هذه الصدقات للفقراء والمساكين؟ فقال له بشر: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلي أحد من أمر الناس شيئا إلا وقفه الله على جسر جهنم، فزلزل به الجسر زلزلة، ناج أو غير ناجي، لا يبقى منه عظم إلا فارق صاحبه، فإن هو لم ينج ذهب به في جب مظلم كالقبر في جهنم لا يبلغ قعره 70 خريفا. فأقبل عمر راجعا حتى وقف على سلمان وأبي ذر فقال له: يا أمير المؤمنين، ما شأن وجهك متغيرا؟ قال: ذكر بشر بن عاصم كذا وكذا، فهل سمعتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأيكم ما يلي هذا الأمر فاجعله إليه؟ فأجعله إليه. قال: من ترب الله وجهه وألصق خده بالتراب، ولم نر منك يا أمير المؤمنين بعد إلا خيرا، ولكننا نخاف أن تولي هذا الأمر من ليس له بأهل فيهلك كذلك. قال: حدثنا عمر بن أبي الحارث، حدثنا رجاء بن سلمة، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي، قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب لأبي ذر: يا أبا ذر، أخبرني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد. قال: نعم يا عمر، سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالوالي يوم القيامة فينتبذ به على جسر جهنم، فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه، فإن كان مطيعا لله في عمله مضى به، وإن كان عاصيا لله في عمل خرق الجسر فهو في جهنم مقدار 50 عاما. قال عمر: من يطلب العمل بعد هذا يا أبا ذر؟ قال: من سلت الله أنفه وألصق خده بالتراب. ثم جاء أبو الدرداء فقال له عمر: يا أبا الدرداء، هل سمعت من نبي الله صلى الله عليه وسلم حديثا حدثنا به أبو ذر؟ قال: فأخبره، فقال: نعم، ومع 50 50 عاما يهوي به إلى النار. ذكر القصاص والمظالم. قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص لم أسمعه، فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلي وخرجت إليه إلى الشام، فأتيت الباب فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. قال جابر بن عبد الله: قلت نعم. فخرج إلي فإذا عبد الله بن أنيس فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يحشر العباد يوم القيامة غرلا بهما، فينادي مناد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: ألا الملك الديان؟ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقصه حتى اللطمة، ولا يظلم ربك أحدا. قال: حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن يونس بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن محمد بن المكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته، فيجيء الرجل فيقول: يا ربي ظلمني هذا، فيأخذ من حسناته فتجعل في حسنات الذي سأل، فما يزال كذلك حتى ما تبقى له حسنة، فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل، فلا يزال يستوفي منه حتى يدخل النار. قال: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن قبلت أو فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال: حدثنا خالف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي ظبيان الجنبي عن ابن عباس قال: من مات عليه دين حوسب به يوم القيامة، فيأخذ من حسناته فتجعل في حسنات غريمه، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب الدين فجعلت على الغريم. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل حدثنا سفيان عن ميسر عن عمرو بن مره قال حدثنا الشعبي حدثنا ربيع بن خثيم وكان من معادن الصدق. قال هذا المتن في سقط كثير اشد طلبا له منهم في الدنيا ويؤخذون به فيقول يا رب لا تزال. وهنا سقط أيضا. ذهبت عني الدنيا فيقال لهم قصوا من حسنات فإن لم تكن له حسنات قال له. هنا سقط أيضا لعلها ضاعوا من سيئاتهم على سيئاته. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكير قال حدثنا إسحاق بن محمد حدثنا أنس بن أنس عن المقبور عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم قبل أن يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته من سيئات أخيه فطرح عليه. قال حدثني محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد أنهم جلسوا إلى ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات عليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات. قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن ليث عن مجاهد بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تموتن وعليك دين فإنه ليس ثم دينار ولا درهم إنما هي الحسنات جزاء جزاء ولا يظلم ربك أحدا. قال حدثنا أبو همام السكوني حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن مطر الوراق عن عطاء الخراساني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه دين أخذ من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. قال حدثنا محمد بن بكار حدثنا قيس بن ربيع عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن ربيع بن خثيم قال صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله لوحده يقول يا رب لبعثتني وليس أجد ما أقضيهم فيقول أنا أقضيهم عنك فيأخذ من حسناتي فيقضي غرماءه فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات غرمائه فزيدت على سيئاته. قال حدثنا علي بن أبي مريم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز ما شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة. قال حدثنا علي بن أبي مريم حدثنا محمد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب قال سمعت زادان يقول قال عبد الله يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينادي به على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان بن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه قال فتفرح المرأة أن يذوب لها الحق على أبيها أو على أخيها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيغفر من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق العباد شيئا فينصب للناس فيقول آتوا إلى حقوقكم أو ائتوا إلى حقوقكم فيقول يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله به الجنة ثم قرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن كان عبدا شقيا قال يا رب فنيت حسنته وبقي طالبون كثير قال خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار. قال حدثنا أبو عبد الله تميمي بن المنتصر قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السابع عن زادان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء أو قال يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أدي أمانتك فيقول أنى يا رب قد ذهبت الدنيا فيقال اذهبوا به إلى الهاوية فيذهب به إليها فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هناك كهيئتها فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. قال: فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ قال: صدق. قال شريك: وحدثني عياش العامري عن زيدان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه، ولم يذكر الأمانة في الصلاة والأمانة في كل شيء. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قلت لأمتي يا زانية. قال: وهل رأيت ذلك عليها؟ قالت: لا. قالت: قال: أما إنها ستستقيد منك يوم القيامة. فرجعت المرأة إلى أمتها فأعطتها سوطا، فقالت: اجلديني، فأبت فأعتقتها، فرجعت فأخبرته فقال: عسى. قال: حدثنا الحسن بن محمد الضبي، حدثنا وكيع عن داود نبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدتي عن أم سلمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا خادما له وبيده سواك فأبطت عليه، فقال: لولا القصاص لضربتك بهذا السواك. قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الزهري أن أبا الدرداء انتهى إلى جارية له ترعى غنما، فأعطى جاريته فرسه ثم قال: لا يغلبك، ثم طاف في غنمهم فانفلت الفرس فجالت الغنم حتى تكسر عامتها، فجاء أبو الدرداء إليه يشتد رافعا الصوت حتى إذا دنا منها كف، وقال: لولا القود لأوجعتك. قال: حدثنا الحسن بن حماد، حدثنا أبو القطن، حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل أن أبا هريرة كانت له جارية زنجية فرفع عليه الصوت ثم قال: لولا القصاص لأغشيتكيه، ولكن سأبيعك لمن يوفيني ثمنك فاذهبي فأنت لله. قال: حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن أبي المليح الرقي، سقط في الإسناد، قال: دخل عثمان بن عفان رحمه الله على غلام له يعلف ناقة فرأى في علفها ما يكره، فأخذ بأذن غلامه فعركها ثم ندم، فقال له: خذ بأذني فعركها، فأبى الغلام فلم يدعه حتى أخذ بأذنه، فجعل عثمان يقول له: شد شد، حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما بلغ منه. قال عثمان: واهل لقصاص الدنيا قبل قصاص الآخرة. قال: حدثنا حسين بن علي العجلي، حدثنا عبد الله بن موسى، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رجل من المهاجرين وكان ضعيفا، وكانت له حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يلقاه على خلاء فيبدي له حاجته. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معسكرا بالبطحاء، وكان يجيء من الليل فيطوف بالكعبة، فإذا كان الصبح رجع إلى رحله فصلى بالناس الفجر. قال: فحبسه الطواف ذات ليلة حتى أصبح، فلما استوى على راحلتي عرض له الرجل فأخذ بخطام ناقته، فقال: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك ستدرك حاجتك. فأبى أن يدع خطام الناقة، فلما خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبسه فتفوته الصلاة خفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت، ثم مضى فصلى بهم الفجر. فلما انفتل من صلاته أقبل على القوم بوجهه، وكان إذا فعل ذلك عرفوا أنه قد حدث أمر. قال: فاجتمع أصحابه فقال: أين الذي خفقته آنفا بالصوت؟ فلم يجب أحد فأعادها، فقال: إن كان في القوم فليقم. فقام رجل يقول: أعوذ بالله ثم برسولي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدنه أدنه، حتى دنا منه. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وناوله الصوت، قال: خذ جلدتك فاقتص. قال: فقال الرجل: أعوذ بالله أن أجلد رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ جلدتك لا بأس عليك. قال: أعوذ بالله أن أجلد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تعفو. قال: فألقى الرجل الصوت وقال: قد عفوت يا رسول الله. فقام إليه أبو ذر فقال: يا رسول الله، تذكر ليلة العقبة وأنا أسوق بك أنت نائم، فكنت إذا سقتها أبطت، وإذا أخذت بخطامها اعترضت، فخفقتك خفقة بالصوت، وقلت: قد أتاك القوم، فقلت لي: لا بأس عليك. فقال أبو ذر: خذ يا رسول الله فاقتص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله، فلا يظلم مؤمن مؤمنا إلا انتقم الله من الظالم يوم القيامة. قال: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ويزيد بن هارون عن الجرير عن أبي نضر عن أبي فراس عن عمر بن الخطاب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. قال: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غني، حدثنا أبي عن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد لطمة، ونسقت بين أقاد ولطمة، لعلها أقاد من لطمة، قال حدثنا حمزة بن العباس أخبرنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب البجلي قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال إن من الناس من يقتل يوم القيامة أو من يقتل يوم القيامة 1000 قتلة فقال له عامر بن أبي النجود يا أبا زرعة 1000 قتيل قال نعم بضروب ما قتل. قال حدثنا هارون بن سفيان حدثنا محمد بن عمرو حدثني إسماعيل بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة سمعه يقول إن من الناس من يقتل 1000 قتلة يعني يقتص منه. قال حدثنا هارون بن سفيان حدثنا محمد بن عمر عن إسماعيل بن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال إن من الناس من يقتل يوم القيامة ويقطع يقتص منه. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام قال لما نزلت إنك ميت وإنهم ميتون قال الزبير يا رسول الله أيكون علينا ما يكون بيننا في الدنيا من مع خواص الذنوب؟ قال نعم ليكونن عليكم حتى تؤدون إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير والله إن الأمر لشديد. قال حدثنا يوسف حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثني يحيى بن عيسى قاضي عدن عن الحكم بن أبان عن عكرمة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال في الدنيا. قال حدثنا يوسف حدثنا عبد الله بن موسى أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عند ربكم تختصمون في مظالمهم بينهم. قال حدثنا يوسف حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن ثابت أو أبي ثابت أن رجلا دخل مسجد دمشق فقال اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي وارزقني جليسا صالحا فسمعه أبو الدرداء فقال لئن كنت صادقا لأنا أسعد بما قلت منك أو بما قلت منك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمنهم ظالم لنفسه قال الظالم الذي يؤخذ منه في مقامه ذلك وذلك الحزن والهم ومنهم مقتصد قال يحاسب حسابا يسيرا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال يدخل الجنة بغير حساب. قال حدثنا هارون بن عمر القرشي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو الأوزاع حدثنا هارون بن رئاب قال يقول الله عز وجل يوم القيامة أقص عبادي فيؤتى بالعبد ومعه من الحسنات أمثال الجبال وينادي مناد ألا من كان يتبع فلان فلانا مظلمة فليأتي فيأتون فيقول الله أقصوا منه فيقصون من حسناتي حتى يفلس ولا تبقى له حسنة فيقول ربنا لم تبقى له حسنة فيقول الله قصوهم منه فيلقى عليه من سيئاتهم. قال حدثنا حسين الجعفي حدثنا جعفر بن عون القرشي حدثنا الأجلح الكندي عن الضحاك والملك على أرجائها قال ينظرون إلى الناس كيف يحاسبون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 قال 8 من الملائكة قد مزقت أقدامهم الأرض 7. قال حدثنا يوسف حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور. قال حدثنا يوسف حدثنا عبد الله بن نمير وهنا سقط في الإسناد قال سألت الضحاك عن قول الله تعالى والملك على أرجائها قال نواحيها. قال حدثنا يوسف حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس والملك على أرجائها قال على شقها ينظرون إلى أهل الأرض. قال حدثنا يوسف حدثنا وكيع حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات فأما عرضتان فجدار ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرني علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى مثله ولم يرفع. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيين عن جعفر بن برقان سقط قال ابن الحجاج قال قال عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال حدثنا يوسف حدثنا مروان بن معاوية ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن رافق قال سمعت عثمان يقول وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قال سائق يسوقها إلى أمر الله وشاهد يشهد عليها بما عملت. قال حدثنا يوسف حدثنا جرير عن المطرف عن أبي جعفر مولى أشجع قال سمعت أبا هريرة يقول السائق الملك والشهيد العمل. قال حدثنا يوسف حدثنا وكيع حدثنا يزيد بن درهم أبو العلاء قال سمعت أنس بن مالك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال كتابه. قال حدثنا يوسف حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم قال سمعت مجاهدا أبا الحجاج يقول في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال: مكتوب في ورقة معلقة في عنقه، أشقي أم سعيد؟ قال: حدثنا يوسف، حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا البراء بن عبد الله وجويرية بن بشير، قال: سمعنا الحسن: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: شقاوته وسعادته. قال: حدثني يوسف، حدثنا عمرو بن حمران، عن سعيد عن قتادة: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال: عمله. قال: حدثنا يوسف، حدثنا قبيصة، حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى المجاهد: جئنا بكم لفيفا. قال: جميعا. قال: حدثني يوسف، حدثنا عمرو بن حمران، عن سعيد عن قتادة: جئنا بكم لفيفا. قال: جميعا، أولكم وآخركم. قال: حدثنا إبراهيم بن راشد، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد الله بن الشقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة. قال: حدثنا يوسف، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا أبو سنان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود قال: الأمم جاثون للحساب، لهم يومئذ أشد تعلقا بعضهم ببعض منهم في الدنيا، الأب بابنه والابن بأبيه والأخ بأخيه والأخت بأختها والمرأة بزوجها. ثم تلا عبد الله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: حدثني يوسف، حدثنا عمرو بن حمران، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ، ليس أحد من الناس يسأل أحدا بنسبه ولا بقرابته شيئا. قال: حدثنا يوسف، حدثنا عمرو بن حمران، عن سعيد عن قتادة: وأفئدتهم هواء، قال: انتزعت حتى صارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم، أظنه قال: ولا تعود إلى أماكنها، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قال: أنذرهم في الدنيا قبل أن يأتيهم العذاب. قال: حدثني حمزة بن العباس، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: إن الله يجمع الناس في صعيد واحد في أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعصى الله فيها ولم يخط فيها، فأول كلام يتكلم به أن ينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ثم يكون أول ما يبدأ به من الخصومات في الدنيا، فيؤتى بالقاتل والمقتول فيقال: لما قتلت هذا؟ فإن قال: قتلته لتكون العزة لله، قال: فإنها له. وإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قال: فإنها ليست له. ويبوء بإثمه فيقتله، ومن كان قتل بالغين ما بلغ، ويذوق الموت عدد ما ماته. قال: حدثني حمزة بن العباس، أخبرنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن في قوله: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: كل بني آدم في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله، فإذا مات طيت وقلدها، فإذا بعث نشرت له. وقيل: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ابن آدم، أنصف من جعلك حسيب نفسك. قال: حدثنا عفان بن مخلد، حدثنا عمر بن هارون عن مبارك بن فضال عن الحسن قال: ابن آدم، عن نفسك فكايس، فإنك إن دخلت النار لم تخير بعدها. قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا علي بن الرفاعي عن الحسن قال: قال أبو هريرة: أول ما يحاسب به ابن آدم يوم القيامة بصلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا إلى فريضته فأتموها بما وجدتم لعبد من تطوع. قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا علي بن الحسن قال: يدخل الفقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين سنة، الآخرون جثاة على ركبهم، فيأتيهم ربهم فيقول: كنتم حكام الناس وولاة أمرهم، عندكم حاجتي وطلبتي، فثم حساب شديد إلا ما يسر الله. قال: حدثنا القاسم بن هاشم قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا راشد بن وردان مؤذن بني عدي قال: أخبرني مولى لأنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة قوم يقال لهم الجلاوزة، بأيديهم سياط أمثال أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويرجعون في غضبه، إن أهون ما يقال لهم يوم القيامة: ضعوا أسواطكم. قال: حدثني القاسم بن هاشم قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الرياحي، هنا سقط في الإسناد وفي المتن، قال لطم ابن له مملوكا له لطمة، فقال أبو مسلم للمملوك قم فاضرب الموضع الذي سقط، قصاص اليوم خير من القصاص غدا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا، هنا سقط أيضا في الإسناد، عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار قال من ضرب عبدا له أقيد منه يوم القيامة. قال حدثنا يوسف حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، قال ذنوبهم وذنوب الذين يضلونهم بغير علم. قال حدثنا أزهر بن مروان الرقاش أخبرنا ابن جميع الهجيمي قال سمعت عبيد الله بن العيزار يقول يا ابن آدم إنك موقوف ومسؤول فأعد جوابا عند الموت يأتيك الخبر. قال حدثنا عبيد الله بن جرير حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا بشر بن مطر بن حكيم بن دينار قال سمعت عمرو بن دينار وكيل آل الزبير يحدث ومالك بن دينار قال حدثني شيخ من الأنصار عن سالم مولى أبي حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليجيئن بأقوام يوم القيامة معهم من الحسنات مثل جبال تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله أعمالهم هباء منثورا ثم أكبهم في النار. قال سالم يا رسول الله جل لنا هؤلاء القوم فالذي بعثك بالحق لقد خفت أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون من الليل لكنهم كانوا إذا عرض لهم شيء شرا حراما أخذوه فأدحض الله أعمالهم. قال مالك هذا النفاق ورب الكعبة. قال فأخذ المعلى بن زياد القردوسي بيد مالك وقال صدقت يا أبا يحيى. قال حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشيم عن عوف حدثنا الحسن قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحتبسن أهل الجنة عن الجنة بعدما جاوزوا النار حتى يقتص من بعضهم لبعض مظالمهم التي تظالموا بها في الدنيا حتى يدخلوا الجنة حيث يدخلوها وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. وإلى هنا آخر كتاب الأهوال للحافظ ناب الدنيا رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.